بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الرضا، نسألك التقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم رسائل التوحيد، رسائل في التوحيد. قول ربي سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المسألة، هذه الآيات نقرأها كم مرة في اليوم؟ كثير، لكن قليل من الناس من يعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يعني؟ ماذا قول ربي سبحانه وتعالى عندما نقرأ سورة الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا يعني قول ربي سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ انظروا يا أحبائي في قول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيرها: أي أخصك ربي وحدك بالعبادة، أخصك ربي وحدك بالعبادة وبالاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم، إثبات الحكم إن وحدك يا ربي، إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. فيقول: نعبدك ربي وحدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ربي وحدك، ولا نستعين بغيرك. ولذلك هنا قيل: وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، وهو اهتماما بتقديم حقه تعالى على حق العباد. إياك نعبد، حق من؟ حق الله عز وجل. وسأحدثكم عن العبادة وما تعني. ولذلك يقول السعدي رحمة الله عليه: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأما الاستعانة هي اعتماد على الله، هي الاعتماد على الله عز وجل في ماذا؟ قيل: في جلب المنافع، وفي ضر، وفي دفع المضار، مع الثقة التامة بالله سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك، ثقتك في تحصيل ذلك، ثقتي في الله عز وجل في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به قيل هي الوسيلة للسعادة الأبدية. لها سعادة للعبد إلا بعبادة الله الواحد الديان وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ذلك قيل هي الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من كل الشرور، فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام بها، لا سبيل يا أحبتي للنجاة إلا بعبادة الله الواحد الديان بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصود بها وجه ربي، الإخلاص والاتباع، فبهذين الأمرين تكون العبادة. ولذلك ذكر الاستعادة بعد العبادة، استعانة بعد العبادة. ولذلك هنا نقول لاحتياجنا الشديد، احتياج العبد للاثنين، احتياجك للعبادة واحتياجك أن تستعيني بمن؟ بالله الواحد القهار. ما هي أدلة الاستعانة في كتاب الله عز وجل؟ انظروا إلى قول ربي سبحانه وتعالى، قول ربي إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة، وقول ربي سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، استعانة، وقول ربي تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كما جاء في سورة البقرة، وقوله تعالى استعينوا بالله واصبروا كما جاء في سورة الأعراف، وقوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون كما جاء في سورة يوسف، وقوله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون كما جاء في سورة الأنبياء. ما هي أدلة السنة على الاستعانة؟ احنا بنقرأ دلوقتي بنقول هناك دليل من الكتاب ودليل من السنة على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجر تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، استعانة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحب كما جاء في حديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيحه، في قوله إذا استعنت فاستعن بالله. قيل في ذلك إيه؟ بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه، بقدر ما تركني لغير الله فقد أعرضت عن ربك، إلى ما لا يضر ولا ينفع. أنت لو لجأت للبشر فيما لا يستطيع أن يفعلوه يبقى لجأت لغير الله عز وجل. ولذلك يقول فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضر ولا ينفع، للبشر حد من البشر يضر يستطيع أن يضرك أو ينفعك أبدا. وكذلك الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الخوف من غير الله تعالى. هنا أنا أتحدث في النقطة الأولى وهي إياك نعبد وإياك، والثانية إياك نستعين. إياك نعبد إحبائي يعني أتحدث عن العبادة، عندما ذكرنا العبادة وذكر السعدي اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى، وقلنا في آيات العبادة إياك نعبد، ماذا تعني إياك نعبد؟ أي نخصك وحدك ربي بالعبادة، إياك نعبد أي نخصك وحدك ربي بالعبادة. وما هي معنى العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وماذا تشمل العبادة؟ تشمل أقوال وأعمال. وماذا تشمل الأقوال؟ يعني ينقسم اسم الجامع يحب ربي ويرضاه في العبادة إلى أقوال وأعمال. والأقوال ماذا تشمل؟ قيل تشمل الأقوال الباطن والظاهر، الأقوال الباطنة والأقوال الظاهرة، وكذلك الأعمال، منها الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. يعني كل واحدة من الأقوال تنقسم إلى شقين، وكل واحدة من الأعمال تنقسم إلى شقين. طيب وماذا تشمل الأقوال؟ أول تشمل كما ذكرت لكم على أقوال الباطنة وأقوال ظاهرة. طيب ماذا تعني الأقوال الباطنة؟ قيل الأقوال الباطنة قول القلب. القلب له قول يا جماعة، قول القلب أي يعني اعتقاد ما أخبر ربي سبحانه وتعالى به عن نفسه، ده اسمه قول القلب. اعتقاده، اعتقاد قلبك بكل ما أخبر به ربي عن نفسه وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعن ملائكته وعن لقائه، في قلبك بقت عقيدة، عقيدة بكل ذلك، عقيدة رسخة، هذه قول القلب، ما رسخ في القلب. وأما أقوال الظاهرة قيل قول اللسان، يبقى الباطن قول القلب، عقيدتك اللي موجودة في قلبك عن الله وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله. وأما الظاهر أو الظاهرة، الأقوال الظاهرة قيل قول اللسان، بمعنى الأخبار عن الله عز وجل اللي انت بتتكلمي بيه، الدعوة إلى الله عز وجل اللي بتتكلمي بلسانك بيه، الذب عنه، تبيين بطلان البدع بلسانك، القيام بذكر الله عز وجل، تبليغ أوامر ربي سبحانه وتعالى، دي الأقوال اللي هي إيه؟ هي الأقوال الظاهرة. طب هذا إذا كان في خص في فيما يخص بالأقوال، طب وما يخص الأعمال؟ ذكرنا أن الأعمال أيضا منها الباطن ومنها الظاهر. ما هي الأعمال الباطنة؟ الأعمال الباطنة كالمحبة لله موجودة في قلبك ولا أحد يطلع عليها، المحبة لله عز وجل كالمحبة له والاستعانة به، مين في قلبك هذه الأمور الباطنة؟ قيل والتوكل عليه، أعمال قلب لكن باطنة، والتوكل عليه والإنابة إليه والخشوع والخوف والرجاء والموالاة والمعاداة والصبر والرضا والتوكل والإخبات والخشوع، كل موجودة فين؟ قيل كل هذه الأعمال في القلب مطلع عليها ربي، وهي من الأعمال الباطنة التي يحبها ربي سبحانه وتعالى. اللهم املأ قلوبنا بها أو نؤديها حق الأداء كما يحب ربي ويرضى. وأما الأعمال الظاهرة اللي هي أعمال الجوارح اللي هي إيه؟ كالصلاة، الجهاد، الحج، مساعدة الفقير أو اليتيم، الإحسان للخلق بصفة عامة يعني. يبقى عرفنا إن العبادة الاسم الجامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، وكل ما يحب ربي ويرضاه ينقسم إلى أقوال وأعمال، والأقوال منها الظاهر ومنها الباطن. الباطن اللي موجودة في القلب، العقيدة اللي رسخت في قلبك عن الله وعن ملائكته وعن النبيين وعن ما أنزل ربي في كتابه. وأما الظاهرة ما تقوليه بلسانك بإنك تدعو إلى الله عز وجل، هي عبارة الأقوال. وأما الأعمال اللي هي الباطنة اللي هي موجودة في قلبك، حب الله، الخشية من ربي، التوكل عليه، الرضا بقضائه، الصبر في البلاء، الإخبات بالله عز وجل، الخشوع. وأما الظاهرة اللي هي الصلاة والجهاد وكل الأمور التي يراها الناس وتكون بجوارحك. هنا نقول سبحان الله، وكيف يا أحبائي في شرح هذه الأقوال الباطنة اللي هو قول القلب. احنا بنقول في الأول الأقوال الباطنة، قلنا قول القلب يعني. قيل في قول القلب هو الاعتقاد، عندك عقيدة راسخة تصدقي بكل ما اعتقاد راسخ في القلب، كل ما أخبر ربي سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعن ملائكته وعن لقائه في يوم اللقاء على رسال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر ده ما فيش شك، يعني فيش أدنى شك أن كل هذا حق. عشان كده لما بنيجي ندعو نقول إيه؟ ولقائك حق والساعة حق والنبي، عندك عقيدة رسخة بكل ذلك في قلبك. يقول الشيخ، قال الشيخ صالح آل الشيخ في هذا الأمر حفظه الله، هو اعتقاد القلب واعتقادات القلب هي أقوال القلب. يعني أما نقول قول القلب يعني اعتقاد القلب، يعني لأنه يحدث به نفسه ويقول في قلبه، فأقوال القلب هي اعتقادات القلب. فالاعتقاد في هذه الآية قيل، فالاعتقاد في هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى. مثال على ذلك، مثلا قول ربي سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، كما جاء في قول ربي في سورة المجادلة. الاعتقاد في هذه الآية، اعتقاد العبد عندما يعتقد العبد أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلبك يعتقد إيه في هذه المسألة أو في هذه الآية؟ يقول أهل العلم في ذلك: فالاعتقاد في هذه الآية هو معية الله سبحانه وتعالى، اعتقاد في المعية. إن لو كنا اثنين بنتكلم فالله سميع معنا يسمع ويرى. اعتقاد في هذه الآية بقلبك معية الله سبحانه وتعالى، أي أن الله مع عبده بعلمه وبسمعه وببصره، عال مستعل على عرشه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية من أعمال العباد. ولذلك سبحان الله البعض يقرأ ويسمع الآيات أو الحديث فلا يستحضر في هذه الآية المعية. نعم يا أحبائي، إن الواحد ساعة يقرأ هذه الآية أو البعض يقرأ هذه الآية فلا يستحضر عندما يقرأ هذه الآية. من منا عندما يقرأ ما يكون من نجوى ثلاثة يستحضر المعية؟ لابد عندما تقرأ هذه الآية تستحضر معية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال: فلا يستحضر صفة المعية من الناس من يقرأ هذه الآية، فلا يستحضر صفة المعية، وذلك بسبب ضعف علمه بالتوحيد فيضعف قول قلبه. هو مش فاهم التوحيد فيضعف قول القلب. مثال آخر في أقوال الباطن قول القلب. المثال الثاني: الاعتقاد بأن هناك ملائكة تكتب الحسنات وتكتب السيئات عن اليمين وعن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتضح أثر هذا الاعتقاد عند العبد في طاعته لله، وذلك بما يستحضره من اعتقاد القلب لما يقرأ. لما تقرأ هذه الآية وتعتقد أن هناك ملائكة في قلبك، يرسخ في قلبك أن في ملائكة لهم وظيفة تكتب عليك حسناتك وتكتب عليك سيئاتك، فيرتقي بهذا الاعتقاد إلى الطاعة والانقياد. سبحان الله، لما تسمعي الآية دي ويرسخ في قلبك وتقرئيها، كم من منا يقرأ عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ يقرأ هذه الآية وتمر عليه وكأنه لم يقرأ شيء. لكن من فهم توحيد الله عز وجل رسخ في قلبه أن هناك مراقبة عليك، الملائكة بتكتب لك كل صغيرة وكل كبيرة، فيرتقي هذا الاعتقاد في إلى يرتقي الاعتقاد اللي في قلبه، هذه العقيدة اللي في قلبه ترتقي إلى طاعة وانقياد. فلما يجي طيب من المعصية لا يأتيها، لأنه يعلم أنه هذه المعصية إيه؟ هتكتب عليه. يقول: ومثال آخر في هذا الأمر في حديث النزول في ثلث الليل الأخير. هيثمر قلب القلب إيه؟ يعني هنسمي قول القلب اعتقاد القلب، صحة اعتقاد القلب ويقين القلب بما سمع أو نزل في كتابه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. المثال ده في اعتقاد صفة النزول في ثلث الليل الأخير. في كل ليلة المسلم يستحضر لما يجي كده يسأل يعرف هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه. لو رسخت العقيدة دي في قلب العبد المؤمن هترك قيام الليل؟ أبدا. لو كانت عقيدة التوحيد في قلب العبد المؤمن راسخة وعنده عقيدة في قلبه وقت نزول الله ثلث الليل الأخير، شوف قلبه هيطمئن لإيه. اعتقاد صفة النزول هذه في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، فيستحضر المسلم، يستحضر المسلم هذه المعاني العظيمة في صفة النزول في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، فيعظم ذلك الوقت، يتولد في قلبه من هذه العقيدة، عقيدة القلب أو تصديق القلب هذا أو قول القلب، هيتولد منها العمل في الوقت ده، فيترقب الوقت ويدفع ذلك إلى إيه؟ الصلاة، إلى الدعاء، إلى استغفار. فما ظهر على جوارحه إلا أثر اعتقاد قلبي في هذه الصفة، صفة اللي هي صفة النزول اللي هي في ثلث الليل الأخير. بتقومي لأنك عندك خلاص بقى في قلبك عقيدة راسخة إن في ثلث الليل الأخير ده يتنزل ربي إلى السماء الدنيا، والحديث كما تدرك يتولد من رسوخ هذه العقيدة اللي هو قول القلب أو عقيدة القلب، يتولد منها إيه؟ حبك لقيامك في الساعة دي. لكن لو كان الإنسان ما عندوش هذا الفهم أو هذا المفهوم هيبقى صعب عليه جدا يقوم، هيقوم في أحلى وقت من وقته عشان يصلي أو عشان يفعل كذا، فتجد يعني تجد الإنسان من يقوم وهو يدري ترسخ العقيدة في قلبي قول قلبي يؤكده بقى بعد كده عمله. استيقظي مهما كان بيك، مهما كنت مريضة، مهما كنت تعبانة، رسخ في قلبك يا ربي ده وقت سبحان الله يتنزل فيه ربي إلى سماء الدنيا، يسأل العبد يا عبد يا فقير هل تحتاج إلى ربك، يا عبد يا فقير هل تسأل سؤالا، يا عبد يا فقير هل تريد أن تستغفر، يا عبد يا فقير هل تريد أن تتوب إلى الله عز وجل. يصغى القلب، يستجيب القلب، فتتأثر الجوارح فيقوم الليل، يقوم الإنسان في هذا الوقت. هذا بالنسبة لقول القلب، قول القلب. وأما الأقوال الظاهرة، الأقوال الظاهرة قال لك إيه، دي برضو من الأشياء اللي ربي يحبها. الأقوال الظاهرة اللي هو قول اللسان، وهو الإخبار عن ربي والدعوة إليه والدفاع والذب عنه وتبيين للناس الحق من الباطل والقيام بذكره وتبليغ أوامر ربي، ده اللي هو الأقوال الظاهرة اللي هو اسمه قول اللسان. ده قول اللسان. التاني كان قول الايه؟ القلب. هذا قول اللسان. أولها كما يقول قول اللسان، ينشأ قول اللسان على ما قام في القلب من اعتقاد. خلي بالك، ينشأ القول على لسانك على ما قام في قلبك من الاعتقاد، يعني يترتب على قول القلب. فمثال ذلك ذكر الله عز وجل، يقول ربي فاذكروني أذكركم، وحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان. شوفوا انظروا إلى ابن القيم رحمة الله عليه، يقول من شواهد المحبة، من شواهد المحبة انشغال المحبوب بمحبوبه على الدوام. إذا انشغل، إذا حبيت الله تجد لسانك لا يفطر عن الانشغال بالله. لو حبيت شخص في الدنيا، ولله المثل الأعلى طبعا، لو حبيت أي شخص في الدنيا تجد طول النهار قاعدة تتكلم عليه، حتى مع نفسك تفكري فيه وتصفري في التصرفات وتفكري في أعمال وتفكري. فكيف بمن خلقك؟ فكيف من أحياك؟ فكيف من يميتك؟ فكيف بمن إذا مرضت يشفيك؟ فكيف من سبحانه وتعالى يعطيك ما تتمني ويصرف عنك كل كرب؟ ولذلك نقول انشغال، يقول ابن القيم انشغال المحبوب بمحبوبه على الدوام. ذكر الله هو انشغال المحبوب بمحبوبه على الدوام. فالمحب دائما الانشغال بمحبوبه في أفعاله وأقواله حتى خواطره. حتى لما تيجي تفكري في حد في الدنيا بتحبيه، تعودي دايما يجي على بالك وتحبي تفكري فيه. بتفكري في حد بتحبيه في الدنيا ولهيتي وانشغلتي عن محبوبك الذي مدك بهذه الحياة، اللي خلقك في هذه الدار الدنيا ومدك بكل النعم. يقول ابن القيم كيف يكون هنا انشغال المحبوب بمحبوبه على الدوام؟ فالمحب دائما الانشغال بمحبوبه في أفعاله وأقواله حتى خواطره، وهذا من شواهد المحبة، اللي دائما تكون خواطرك وأقوالك وأفعالك منشغلة به. وكيف يكون الانشغال بأقواله من المتعارف عليه أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الخالق سبحانه وتعالى فإن لسانه لا يفتر عن ذكره. اللي بيحب ربي لا يفتر لسانه عن ذكره لحظة. تجري حتى وانت بتتقلبي في فراشك، حتى وانت نايمة، كل شغلك الشاغل وكل تفكيرك في من؟ في ذكر الله عز وجل. وأما أفعاله، أفعال المحب لله عز وجل من شواهد المحبة، يعني كما يقول ابن القيم، وأما أفعاله فلا تجري وقت المحب إلا بين الطاعات والنوافل، أما وقت الآخر فتجدي منشغلا باللهو وبالعبث وبالإعراض وبالغفلة. لكن المحب تجري وقت المحب لله عز وجل قضى وقته بين الطاعات والنوافل، هكذا المحب لله عز وجل. فإذا فالإكثار من ذكر الله عز وجل صباحا ومساء دليل على، دليل على إيه؟ قيل دليل على انصراف القلب إلى الله وانشغاله به سبحانه وتعالى. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم هاني بنت أبي طالب قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني كبرت وضعفت، أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. لو جلست مجلس لا يتعدى بضع دقائق تسبحي فيه 100 تسبيحة كأنك اعتقتي 100 رقبة من ولد إسماعيل. سبحان الله. واحمد الله 100 تحميدة تعدل، يقول ذلك في الأمر سبحان الله كأنها 100 فرس ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، كأنك بتصدق بإيه؟ شوفي كم من الصدقة. وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة من الله لله سبحانه وتعالى. وهللي 100 تهليلة، فقال ابن خلف الروي عن عاصم أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به، فلا حد أحد يعدل مثل ما تفعلين. تكبير تحميد وتهليل عند الله سبحانه وتعالى هي أحب الكلمات، ولا تتأتى إلا في وقت قليل. كم من الساعات نضيع أعمرنا ونحن لا نأتي بشيء، وتمر علينا الساعات والساعات ونحن في غفلة ولا نأتي بمثل هذه القناطير من الحسنات. الأمر الآخر اللي هو الأعمال، الأولى ذكرنا الأقوال والثانية الأعمال. أما الأعمال الباطنة فهي عمل القلب. القلب بيعمل إيه؟ وإيه هو ما هو عمل القلب؟ قيل عمل القلب أوله النية والإخلاص. أول شيء النية، نيته، نية الإنسان، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم النوايا الصالحة. والإخلاص، أسأل ربي أن تكون أعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجعلي كل حياتك، كل نواياك في أعمالك الصالحة، لا يكون بينك وبين الله في أحد أبدا، تكون لله سبحانه وتعالى. فعمل القلب أوله نية والإخلاص. وأنواع عمل القلوب كثيرة، منها المحبة لله والاستعانة بالله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والخوف من الله والرجاء والموالاة والمعاداة والصبر والرضا والإخبات. في حد مطلع على قلبك في صبر؟ من الذي يطلع عليه؟ في حد يطلع على قلبك الشكر؟ كم من كم شكر في قلبك؟ وهل أنت شاكرة بقلبك أو غير شاكرة؟ المطلع عليه ومن؟ إذن هو عمل قلب لا يطلع عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. ولذلك قيل يجب صرف هذه الأعمال كلها لله وحده، فالله تبارك وتعالى نهى أن يشرك به، حيث قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يبقى المفروض أن الإنسان يفكر في حاله كده، ولا يتخذ لله ندا أبدا وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في التفسير أي لا تعتقد يا عبد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة. بعض الناس والعياذ بالله تقول كلام غير صحيح، تقول فلان بيحب فلان، يحبه إيه؟ نعم، يقول هذا يحب فلان يحب عبادة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شرك. العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله الواحد القهار. ولذلك لا يستحق، كما يقول رحمة الله عليه الشيخ السعدي، أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، ولا تشرك بالله أحدا منهم أبدا، فإن ذلك داعي إلى الذم وإلى الخذلان، يخذل العبد لو اتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. فلله وملائكته، فربي فلله وملائكته ورسله قد نهوا عنه. لذلك نقول نهوا، ربي سبحانه وتعالى نهى عن الشرك تماما وذم أهل الشرك. لذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم، فإن انصرفت شعبة من شعب القلب من هذه الأعمال لغير الله كان فيها من العبودية لغير الله بقدر ما انصرفتي. حبيتي إنسان حبا شديدا جدا حتى أصبح حب، حتى أصبح هذا الإنسان يأمرك وينهاك فتأتي بما أمرك ونهاك، يبقى جعلتي ندا ولا لا؟ نعم. وكذلك في الرجاء، وكذلك في المحبة. وليك يقول شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة، يقول شيخ الإسلام في كتابه في المحبة المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك إلى العلم، والذي يحب الله جل جلاله محبة عبادة ورغبة ورهبة يتحرك هذا العبد طالبا لمرضاة الله عز وجل، ويتحرك مبعدا عما فيه مساخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول كذلك الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يعني، فإنه يسعى في اتباع السنة وفي امتثال ما جاء به النبي وفي انتهاء في الاجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ويحدث الخلل في هذا الأمر، يعني في أمر المحبة لله عز وجل أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعض المسلمين يجهلوا هذه العبادات، فيجب على كل مسلم أن يتعلم هذه العبادات. عبودية الخوف، عبودية أولا صلاح النية، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، الخوف كيكون من الله سبحانه وتعالى، المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، الأسباب الجالبة للخوف من الله سبحانه وتعالى، الأسباب الجالبة للتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي تصل بالعبد إلى تمام التوحيد ظاهرا وباطنا. ولذلك هنا نقول، هنا سؤال، عندما يتعلم الإنسان هذا الأمر نقول ينبغي للمسلم، أمر هام لابد أن يعرف، ينبغي للمسلم أن يسعى في معرفة وفهم هذه العبوديات القلبية، عبودية الخوف، يعني الأمور اللي لازم نتعلمها، عبودية الإخلاص، عبودية المحبة، عبودية الخوف، عبودية الشكر، عبودية التوكل. هذه العبادات التي لا تكون إلا فين؟ والمطلع عليها ومن؟ هو الله عز وجل. ويتدرب على تحقيقها، يعني المفروض الإنسان يتدرب على تحقيق هذه العبوديات. أنا واحد يدعي أنه يحب الله عز وجل لكنه لا يأتي بما يحب ربي سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعلم أو يتعلم هذا العبد ما هي الأسباب التي تجلب محبة ربي سبحانه وتعالى، وابتدي يجتهد في العمل بها حتى يكون محبا حقا لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يسعى في معرفة وفهم هذه العبوديات القلبية ويتدرب على تحقيقها حتى ترسخ في قلبه محبة الله عز وجل. يا جماعة، لما بيتدرج الإنسان في العمل الصالح ويزيد وفي التفكر في خلق السماوات والأرض وفي قيام الليل وفي الإقبال على كتاب الله وفي جلوس في مجالس العلم وفي قراءة القرآن بتدبر وفي استقبال أطيب القول عن الله عز وجل، بترسخ المحبة في قلبه. اللهم املأ قلوبنا محبة الله عز وجل. ولذلك ترسخ هذه بالتدريب في القلب، يحتاج إلى سماع وتحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى عمل. ولذلك فيكون عاملا بها، يكون عالما بها عاملا بها. تجدي على سبيل المثال هجيب لها مثل بسيط، مثل لكم بمثل بسيط، إنسان يسمع درس علم ثم يسمع درس علم ثم يسمع درس علم، في البداية يكون الأمر بالنسبة له بداية، هنعتبره بداية، ثم يزداد الحب، ثم ترسخ العلم، ثم يزداد حب الله في قلبه، ثم يزداد إقبال العبد على ربه، ثم يزداد حبه للعمل الصالح. على سبيل المثال، مثال آخر، عندما نذكر في كتاب الله عز وجل بالصبر، آية الصبر في كتاب الله كثيرة، أبشر الصابرين، ويكون الإنسان عنده بلاء، لكن نقول لهذا الإنسان احضر مجلسنا العلم يتكلم عن الصبر، احضر مرة، هيحضر مرة وبعد كده مش هيحضر، لن يصبر، لن يصبر. متى يصبر؟ إذا استمع واستمع واستمع وجلس وعاود وعاود وعاود، يرسخ الصبر. دي عقيدة قلب، هيرسخ الصبر في قلبه، يحبه، يحب ذلك الخلق الذي يحب ربي سبحانه وتعالى. وكفى أن يكون للصابر معية الله عز وجل، اللهم الصابرين، والله يحب الصابرين، معية خاصة يا أحبائي، الصبر له معية خاصة من الله عز وجل، له محبة من الله سبحانه وتعالى. متى يرسخ هذا الخلق في قلبه؟ إذا سمع عنه وتكرر السماع وازداد السماع يرسخ في قلبه. فينبغي إذن أن يسعى المسلم في معرفة وفهم هذه العبوديات القلبية ويتدرب عليها لتحقيقها حتى ترسخ في قلبه، فيكون عالما بها عاملا بها محققا لمعانيها، محققا لمعانيها، لأن القلب هو الذي عليه مدار قبول العمل، القلب. فهناك أعمال قلبية واجبة، يعني زي مثلا وجوب الصلاة، خلاص قلبك يدرك أن هناك وجبة الصلاة، يبقى خلاص هتقومي تؤدي ذلك. لكن العلاقات العبادات اللي أنا بقولك عليها دي، اللي تحتاج يحتاج الإنسان لتعلمها والعمل بها وممارستها، اللي هي الرسخة في القلب زي المحبة والإخلاص والتوكل، يسعى كذلك الإنسان المسلم إلى العلم بأمر هام داخل القلب. احنا قلنا داخل القلب العبادات القلبية، الخوف والرجاء والشكر والحب، ويبتدي يتدرب ويتعلم حتى ترسخ في قلبه. يسعى لتعلم أمر آخر في القلب، ايه هو الأمر ده؟ أمراض القلوب، أمراض وآفات القلوب ومعرفة أنواعها، يعرف أن في القلوب أمراض. إيه هي الأمراض اللي توجد في هذا القلب؟ زي مرض الهوى، ناس كتير بتتبع هواها، مرض قلبي. وإزاي ينجو من مرض الهوى؟ الهوى اللي بيهوى بصاحبه من اسمه كده، دايما الإنسان بيتبع هواه بيضل، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. مرض آخر مرض الكبر في القلب، تجد الإنسان في قلب شيء من الكبر، لشيء دايما دايما سبحان الله عنده الأنا، يعني دايما يبقى سبحان الله ينظر لنفسه بأنه المفروض الإنسان ينظر لنفسه ويعظم نفسه بمعنى أصح، دايما يكون في النفس كبرا. لكن دايما الإنسان متواضع يا جماعة، الإنسان متواضع بينه وبين عينيه كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثل، في قلبه، إذا الكبر فين؟ في القلب ولا أين؟ في القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كفى أن يعلم أن الله لا يحب المتكبرين. فيتواضع ويخبت ويكون هينا لينا سهلا، هذا هو المسلم يا جماعة، هين لين سهل غير متكبر. المسلم هكذا، بذلك هنا يسعى المسلم لإصلاح نفسه بمعرفة أمراض القلب، ومنها البغض. البغض، البغض ده موجود في القلب. يعني انت تحسي ان انا دلوقتي وانا سبحان الله، او انت لو اختك او كذا مثلا في قلبك، الانسان اللي يخلو قلبه من البغض بقى فيه مساحه كبيره للحب. بعض الناس والعز بالله ما عندهاش مساحه كبيره للحب، دي تجليها تبغض هذا وهذا وهذا. لو جيت لحد الانسان ده تقول لك ما بحبش الانسان ده، والانسان ده انا ببغض الانسان ده، والانسان وبدون سبب. اذا مرض من امراض القلوب الذي دائما على لساني البغض والكراهية، ذلك في القلب. في القلب من أمراض القلوب أيضا المفروض الإنسان لازم يعرف، يعرف أسبابه ويعرف علاجها، يعرف أسبابه ويعرف علاجها، مرض الحسد. الحسد، الحسد اللي هو تمني زوال النعمة من على الغير، يحسد الإنسان على نعمه، على نعم ربي عليه، ويتمنى أما يلاقي إنسان عنده نعمة يوم ينظر في قلبه مش لازم يتكلم، لكن بقلبه، الحسد اللي في قلبه يوم يتمنى النعمة اللي عند الشخص ده تزول، لأنه حاسد حتى لو لم تذهب إليه سبحان الله، مجرد أنها تزول عنه هذه النعمة عن هذا الذي عنده النعمة، الحاسد. والحاسد غير راضي بنعم الله، والحاسد كأنه يبارز ربي سبحانه وتعالى بإيه؟ بإيه؟ كأنه بتقسمه لإيه؟ للرزق، كأنه يقسم الرزق ويقسم النعم. النقطة الأخرى الحقد، من أمراض القلوب الحقد. الحقد إن هو إيه؟ إن الإنسان يبقى في قلبه حقد، حاقد، يحقد على هذا ويحقد على هذا ويحقد على هذا ويحقد على هذا. هذا مرض من أمراض القلوب التي تؤدي بعد ذلك إلى فعل كل المعاصي. ممكن الإنسان يحقد على إنسان يقوم يعمل فيه يهجره، ممكن الإنسان يحقد أو مثلا يغير منه أو يحسده أو كذا أو كذا. فإن المعاصي تضعف الإيمان وتضعف اليقين في قلب العبد المسلم. المفروض أن الإنسان يتعلم في القلب. هذه الآفات تنشأ من إيه يا جماعة؟ تنشأ هذه الآفات في القلب من الجهل بعبودية القلب. تنشأ هذه الأمراض في القلب من الجهل بعبودية القلب، وترك القيام بها فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح. إياك نعبد، شوف الكلام اللي احنا بنادى كله ده، وانت بس بتقرأ إياك نعبد. عشان كده لما نيجي نستحضر واحنا بنقرأ إياك نعبد، تستحضري كل هذه الأمور على القلب قبل الجوارح. فوظيفة إياك نعبد تكون على القلب قبل الجوارح. فإذا جهل إياك نعبد المسلم، إذا كم من إنسان يقول إياك نعبد لكن يجهلها، فإذا جهل الإنسان إياك نعبد وترك القيام بها امتلأ بضدها من أمراض القلب وعدم الإخلاص وهكذا، فامتلأ بضدها ولا بد وبحسب قيامه بها يتخلص من الضد. وأسأل ربي أن تملأ قلوبنا بكل صفة جميلة وكل عبادة يحبها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سؤال هام، إذا كيف تصرف هذه العبوديات لله وحده؟ إزاي أصرف العبودية دي لله وحده؟ سؤال كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال. قيل الجواب، تصرف هذه العبوديات كلها لله وحده بالعلم النافع، وذلك بقراءة كتاب الله وتدبر كتاب الله والتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فقه السلف الصالح. فإن كان السلف الصالح رحمه يهتمون دائما بأعمال وأمراض القلوب قبل أي شيء، زيك لنا فيهم أسوة حسنة، لأن القلب هو المضغة، لو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما جاء في الحديث المتفق عليه. وأما الأعمال الظاهرة، الأعمال الباطنة اللي ذكرتها دلوقتي، وأما الأعمال الظاهرة اللي هي عمل الجوارح، اللي هي زي الصلاة، ما هو المطلوب منك بالصلاة؟ وأقيم الصلاة بكل ما جاء فيها من أركان ومن شروط ومن طهارة ومن خشوع، حتى تكون صلاة تامة. الأعمال الظاهرة اللي هي الصلاة ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق والزكاة والحج والصدقة والصيام وزيارة المريض والذهاب لبر الوالدين أو وهم في حالة وجودهم بينك في بيتك أو زيارة المريض أو صلة الرحم، كل ذلك يا بناتي من أعمال الظاهرة. نقول إذن مراتب إياك نعبد عملا وعملا، عملا علما وعملا. نقول هناك مراتب لكلمة، وإحنا بنقرأ إياك نعبد علما وعملا، إزاي؟ قيل مراتب علمية ومراتب عملية. العلمية مفروض إن أنا لما أقرأ إياك نعبد يبقى فيه هناك مراتب لازم أعرفها، العلمية والعملية. المراتب العلمية قال لك العلم بالله، لازم أعلم صفات الله عشان أفهم، وأنا أقول إياك نعبد كيف أقرأ هذه الآيات. العلم بصفاته والعلم بأفعاله، والعلم شوفي مجرد إن أنت تقولي أقرأ في كتاب الله إياك نعبد يترتب عليها أنت لازم تعرفي هذه الأشياء كلها، اللي هي العلم بصفاته والعلم بأفعاله والعلم بأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به. وأما العلم بدينه اللي هو برضو من مراتب علمية، العلم بدينه اللي هو الدين الأمري اللي ربنا أمرنا به، اللي هو صراطه المستقيم، ودين الجزاء اللي هو ما يترتب على الطاعة من ثواب أو إيه أو عقاب. أما المراتب العملية في إياك نعبد، قال لك بقى يترتب على إنك تقولي إياك نعبد دي، ياك تكوني من أهل العبادة ولا من أهل ترك العبادة، يترتب عليها إنك تأتيها لا تأتيها، إن يترتب على إنك إما أصحاب اليمين يسابقون المقربون، اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين. أصحاب اليمين الاثنين بيقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، والسابقين برضو يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هناك فرقة هتزيد وهتسبق. أصحاب اليمين يؤدوا مراتب عملية لإياك نعبد، لكن بيعملوا إيه؟ بيؤدوا الواجبات وبتركوا المحرمات مع ارتكاب بعض المباحات وبعض المكروهات، يعني دول أصحاب اليمين. طب والسابقون المقربون الذين نتمنى أن نكون منهم بيعملوا إيه بقى؟ قيل يقوم بالواجبات ويقوم بالمندوبات ويتركوا المكروهات، هم زاهدون فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. وأسأل ربي أن يجعلنا من هذه الفئة، والأسبوع القادم نأخذ وما هي الاستعانة. إحنا كنا بنتكلم في إياك نعبد، الأسبوع القادم إن شاء الله تكون الاستعانة في معنى إياك نستعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفقرة الثانية تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الأعراف نقرأ اليوم في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 26 في سورة الأعراف، وهي تحذير من الله بداية، تحذير الناس من التحذير للناس من فتنة الشيطان. تبتدي الآية بهذا بقول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب العالمين. تفسير الإجمالي لهذه الآيات، اللهم مشي الأوقات أعمارنا بكتابك الكريم وفهمنا يا ربي، علمنا يا أكرم الأكرمين، زقنا علما نافعا، ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. هذه الآيات خطاب من الله عز وجل لمن؟ أول نقطة الأولى في هذه الآيات، تتوجه الآيات بالخطاب إلى بني آدم، يذكرهم ربي سبحانه وتعالى بنعمة اللباس الذي يسترون به العورات. انظروا يا أحبائي، التي تخلع عورتها أو تنزع لباسها أو تنزع ثيابها، هل هذه تذكرت قول ربي سبحانه وتعالى الذي يذكرك بنعمة اللباس عليك أنزلنا عليكم لباسا يواري، هل تذكرت؟ التي تخلع ثيابها أو تخلع لبسها أو تخلع ما زينها ربي سبحانه وتعالى به من الستر ومن العفة بنعمة اللباس الذي تستر به العورات. باللباس قيل تستر به العورات وتحفظ به الأجسام، كما أنه قيل زينة يتزينون به. ويحذرهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات من فتنة الشيطان ومن إغواء الشيطان. ما وجدت إنسانا تظهر عورته إلا معلمي أن الذي فتنه الشيطان ضلوا فتنوا. ولذلك تجري سبحان الله الذين يعني لا يلتمسون رضا الله عز وجل لا يبالوا بهذا الأمر، ولا تبالي المرأة بذلك الأمر أو بستر العورة. إن الآيات واضحة في كتاب الله عز وجل في ستر هذه العورة، وأنها زينة لك أن تستري عورتك. ولذلك هنا يأتي الشيطان ليغوي الإنسان فيجعله كالحيوان. حيوان عندما يسير فيه حيوان لم يعني سبحان الله الحيوان مجرد من إيه؟ وكذلك الذي ينزل وينزع ثيابه ينزل إلى إيه؟ بعد ما ربنا كرمه وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كل من خلق، نزل إلى مستوى إنه عايز يبقى يتشبه بمن؟ سبحان رب العرش العظيم. فنزل به الشيطان وأغواه الشيطان ليريهما إيه؟ سواء، مذكرا بأن الشيطان من سابقا قد أغوى الأبوين لما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما. وذلك هنا يقول الشيطان قد أغوى أبويكم من قبل وأخرجهم من الجنة من قبل بعد أن نزع عنهم اللباس، وأن الشياطين فتنة للذين لا، هذه الفتنة الشيطان يكون فتنة للذين إيه؟ يؤمنون، للذين لا يؤمنون. يأتي الشيطان فيتسلط على الذي لا يؤمن أو الذي لا يسمع أمر ربي سبحانه وتعالى، فيتسلط عليه الشيطان فينزع عنه لباسه. وكلما ازداد نزع اللباس وكلما ازداد العري كلما علمت أن ذلك الشخص سبحان الله سيطر عليه الشيطان سيطرة تامة، فظهرت هذه العورات. ولذلك وقد استجاب الذين لا يؤمنون حتى صاروا إذا فعلوا فاحشة من الفواحش يقولون كذبا وافتراعا وجدنا عليها أباءنا، إن وجدنا عليها إيه؟ أما إحنا لقينا يعني زي بالضبط كده. ما تيجي كده على سبيل المثال ما تيجي تقولي البنت مثلا يا بنتي الحجاب وأمر الحجاب، تقول طب ما كانوا الناس زمان بيعملوا كده، ما كانوا أباءنا بيعملوا كده، ما كانش فيه حجاب زمان أو كانت كتير من الناس ما بتلبس حجاب زمان. طيب ولما من الله عليك بالطاعة، ولما من عليك ربي بكتابه، ولما من عليك ربي بالفهم الصحيح، ولما فهمت ماذا تعني هذه الآيات تومي ترجعي وتقولي إن وجدنا أباءنا على أمة. هكذا يقول ولذلك من الفواحش يقولون يقول وجدنا عليها أبانا، لما تيجي في الفحش وجدنا عليها أبانا فنحن نقتدي بهم. ليت العبد يقتدي يقتدي بالآباء في الصالح، لكنه يقتدي بالآباء أو بيقتدي بأهل المعاصي في الطالح، نسأل الله العفو والعافية. ويقولون قول آخر والله أمرنا بها، إن الله أمر بذلك فنحن نفعل ما أمرنا ربي، وكأن الله يأمر بذلك الأمر. فالله لا يأمر أبدا، لا يأمر بسوء ولا يأمر بمحشاء ولا يأمر بمعصية سبحانه وتعالى. وكل ذلك الأمر يا أحبائي من تلبيس إبليس على الإنسان، تلبيس إبليس. لما إبليس بقى يتسلط على الإنسان يبتدي يظهر العري، يبتدي يظهر فحش القول، تبتدي تظهر الفواحش، تبتدي تظهر الذنوب. تجد المرأة سبحان الله أحيانا بعض مثلا البنات تبقى ارتدت الحجاب ومن الله عليها بالطاعة، امتلأ قلبها بحب الله عز وجل وامتلأت حبها بالطاعة، حتى كان ذلك الستر من أول الطاعات اللي هي ابتدت عندما تبلغ البنت ابتدت سبحان الله تسأل هذا الأمر وتحب ذلك الأمر. فما أن يأتي تلبيس إبليس عليها أول شيء تفكر فيه أو يفكر فيه إبليس معاها أنها تخلع الستر عن نفسها، وذلك من تلبيس إبليس. تقوم تفكر تقول تبتدي تسأل وتتساءل هو فرض؟ هو لازم؟ هو يعني هو ده؟ هو هذا الأمر ضروري؟ تبتدي تسأل في إيه؟ في أساسيات أمور دينها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنها بتنزع وكأن الشيطان يريد أن ينزع عنها دينها من الأصل. فإذا وجد في ذلك العبد ضعفا في الإيمان ساقه إبليس لما يحب، عمل فيه كأنه يلعب بيك الكرة، فخلع عنه ثوبه وخلع عنه حجابه وخلع عنه أمر ربي، فتجد يفعل ذلك ثم يجعله يترك الصلاة ثم يجعله يترك الطاعات. وإذا أفاق الإنسان لعبده لنفسه وعلم أنه أن ذلك من تلبيس إبليس وأفاق، استعاذ بالله وسأل ربي، وسأل ربي أن يعيد إليه الإيمان في قلبه. ولذلك نقول أسأل ربي أحبائي أن يثبتنا على الدين، فالأمر يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى دعاء، ويحتاج إلى صحبة صالحة، ويحتاج إلى تذكر. بدون تذكر لا نستطيع الإنسان أن يثبت. التذكر العبد يحتاج في كل حياته إلى من يذكره بالله حتى يستقيم على الطريقة. ولذلك إذا استقام العبد على الطريق، وإلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لكن تخيلي لو إنسان ابتدى تنحل عقد الإيمان في قلبه عقدة عقدة، هينسلخ. ولا تجري ذلك الإنسان الذي بعد عن التذكر وبعد عن الله وبعد عن الطاعة وترك الطاعات التي فتح قلبه لهذه الطاعات بداية، لا تجري ذلك الإنسان إلا يتقلب من شقاوة إلى شقاوة إلى شقاوة حتى يعيد له ربي سبحانه وتعالى، حتى يمتلئ قلب ربي، يملأ ربي قلبه بالإيمان. فاللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. لذلك هنا في هذه الآيات هذا فتنة إبليس وتلبيس إبليس في الإقبال على المعاصي، بداية من أول ترك العبودية لله عز وجل، اللي هي زي ما قلت لكم كده في الفقرة الأولى من الدرس، وإحنا بنتكلم عن عبودية القلب، عن عبودية القلب وعن عبودية اللسان وعن عبودية الجوارح. يبتدي الشيطان يتسلط على جزء جزء. عبودية القلب مثلا تيجي تشوفي بقى المحبة، لو زادت المحبة في قلبك لله لأتيت بقلبك وضعتيه بين يدي الله، يأمر تستجيبي، ينهى يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، هذا هو العبد المحب. أما إذا خلى القلب من ذلك الأمر تجد الشيطان يتسلط على عبودية القلب، أعمال القلب، تجد الخوف يمتلئ القلب خوف، الرجاء، تجد الإنسان عنده سوء ظن بالله عز وجل، تجد سبحانه تبدلت أمور العبد ولا تعاد إليه صحة أموره إلا بصحة قلبه. اللهم ارزقنا صحة القلب. ولذلك هنا نقول نقول سبحان الله، فتأتي فتنة الشيطان، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضاها لعباده، فكيف يقول هؤلاء على الله ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، وينسبون الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز أن ينسب الله. فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وبالقسط بكل طيب وبكل جميل، دعا إلى كل فضيلة. ولذلك هنا نقول أمر ربي سبحانه وتعالى بالإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان، وأمر ربي سبحانه وتعالى بالتوحيد لله الواحد الأحد، وأمر ربي سبحانه وتعالى بالتوجه إليه في الصلاة، وقال في ذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، من تركها كفر. حتى يكون الإنسان على علاقة بالله سبحانه وتعالى، علاقة قلب وعلاقة جوارح، وإلا لا نقول علاقة قلب بحب الله عز وجل بقلبي، لكن أين الدليل على أنك تحب الله؟ أن الأوامر ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها، أركان إسلامك لازم تؤديها. كيف تدعي محبة الله عز وجل وأنت تتركي أعظم ركن بعد التوحيد الصلاة؟ وكيف تتركي أعظم ركن بعد التوحيد اللي هو الصلاة؟ إذن فالله أمر بالإيمان، وأمر بالتوجه إليه في الصلاة، وأمرنا بالدعاء، وأمرنا بالإخلاص في كل عمل. فلا بد من يوم تعودون إليه جميعا، يعود الإنسان إلى ربه فيحاسب على كل دعاء باطل، وحسب على كل كذب، وحسب على كل افتراء. وستكونون في ذلك الأمر فريقين، ينقسم الناس بذلك الأمر إلى فريقين، فريق شقي وفريق سعيد، فريق شقي وفريق فريق هدى ربي سبحانه وتعالى واتبع الهدى، وفريق حق عليه الضلالة واتبع خطوات الشيطان، فريق أولياء الشيطان وفريق أولياء الرحمن، فريق شقي وفريق سعيد كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فريق الأشقياء وفريق السعداء. ولا يكون الإنسان شقي إلا بالبعد عن الله عز وجل، ولا يكون الإنسان سعيد إلا باتباع ما أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل بينت هذه الآيات التي قرأناها الآن ما كان من آدم وحواء، وأن الشيطان وسوس لهم الشيطان فانكشفت العورات، وأن هذه العورات سبحان الله يدل سترها، يدل ستر العورات على أنها أمر فطري. شوفوا مجرد ما ظهرت العورات حصل إيه، ابتدوا يستروها بورق الجنة. إذن من الفطرة، من الفطرة أن الإنسان لم تظهر عورته، الفطرة السليمة أن لو ظهرت عورتك او انت سبحان الله لو حتى الانسان كان بيبقى يحبائي مثلا هو حتى في رؤى في حلم بيحلم حلم مثلا وتحسي ان انت اثناء الحلم ان في اتكشفت عورتك بيحصل لك ايه؟ بتبقي فزع شديد. وكذلك الانسان اذا كان صلحت فطرته في الحقيقه انه لما يجي سبحان الله لعوره يجد نفسه يتمنى دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يستر عورته الى الممات، اللهم استرنا حتى الممات يا رب العالمين. ولذلك مما يدل على ان ستر العورات قضيه فطريه موجوده في النفس، ان مجرد ما ادى محاوله ظهرت العورات حصل ايه؟ فطرته ما السليمه اتفق يا سبحان العالم. وان ظهور العورات امر يستحيا منه سبحان الله. اول ما ظهرت العوره استحوا منها وابتدوا ايه يستروها. يبقى اذا اللي بيستر اللي لا يستر عورته عنده حياء. الذي لا يستر عورته معناها في هذه الايات ان الذي لا يستر عورته ليس على عنده حياء. اذا كان هذا الامر فطري فينا فطره. واذا نقول فمما يدل ذلك ان ظهور العورات امرا يستحيا منه، فجاءت هذه الايات تبين نعمه ربي سبحانه وتعالى في انزال اللباس الذي نستر به عورتنا وتزين به، وان هذا اللباس يستر ظاهرنا. اما الباطن، اما اللباس الباطن فهو كما قيل ولباس التقوى ذلك خير. البره بنستر نفسنا بالثياب اللي بتستر العورات، اما اللي يستر عوراتك من الباطن هو تقواك. والتقوى ماذا تعني التقوى؟ ان تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايه، تاتي بالمامور وتجتنبي ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا هو التقوى، انك تعرفي الاربع نقاط هذه وتعدي نفسك ليها وتفهميها وتعملي بها. لذلك هنا هذا الامر نقول لباس التقوى الذي يستشعر به المرء مخافه الله، لانك لما بتعملي تستري عورتك ليه؟ بتستري عوراتك مخافه الله لانك بتتقي الله. اللي ما بتسترش عورتها يبقى لا تتقي الله، فهي لا تخاف الله عز وجل، فهي لا تستحي من الله. اذا لم تستحي من الله، ان لم تستحي من الله فافعل ما شئت. لما الانسان ما بيستحيش من الله يفعل ما شاء، يظهر عوراته ويظهر قبحه ويظهر باطنه سيء، يظهر ظاهره سيء وهكذا. ولذلك نقول سبحان الله. ولذلك حذرت هذه الايات بني ادم من طاعه الشيطان واتباع الشيطان ونزع الشيطان، لانه ينزع عنهما اللباس اللي هو اذا كان في الداخل وفي الخارج سبحان الله. وكما اخرج الابوين من الجنه كذلك يتسلط على الإنسان حتى لا يدخله الجنة، نسأل ربي العفو والعافية. بذلك هنا نقول سبحان الله. ويأتي هذا الشيطان وتأتي من اتبع الشيطان بزعم باطل فاسد، فالله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالخير، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالخير. بذلك نقول الهدايات المستخلصة من هذه الآيات، أول هذه الهدايات أن نعمة ربي علينا باللباس والستر من النعم العظيمة. إن لما تيجي نفسك تلاقي نفسك من الله عليك بالستر، تقولي اللهم لك الحمد على النعمة. لما تيجي تلاقي إنسان أو واحدة مش ساترة نفسها عورتها باينة ومش حاسة بالأمر الشديد اللي هي عاملاه، تقولي اللهم اهديها، اسألي لها الهداية، اسألي الهدى، وقولي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الآخرين وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. ولذلك هنا نقول نعمة ربي سبحانه وتعالى على عباده في اللباس وفي الستر من النعم العظيمة لما فيها من وفاء فوائد ومنافع كثيرة، مثل ستر العورة ووقاية الحر والتجمل بين الناس بهذه الزينة. وإن كان الشيطان وأعوانه من المفسدين، مع الشيطان ممكن يكون له أعوان، فأعوان الشيطان برضو ينزع عن الإنسان إيه؟ اللباس. نعم، من المفسدين الذين يحبوا كشف العورات ليزينوا للناس المنكرات ويهون عليهم ارتكاب الفواحش، فإن في اللباس والستر ما يحصن به المسلم من مكائد الشيطان ومن خدع الشيطان ومن حيل الشيطان ومن حبال الشيطان. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تسترنا في الدنيا، تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. من هدايات المستخلصة من هذه الآيات أو من تدبر هذه الآيات نقول يا أحبائي نعمة الستر واللباس، نعمة الستر واللباس تستر ظهر الإنسان. أما الباطن فيحتاج إلى لباس آخر، إننا نتقي الله. يعني إحنا نحتاج للباسين، إن نستر خارجنا، نستر ظاهرنا، ونستر باطننا. وذلك بأن يكون كل مسلم حتى يكون ساترا في باطنه، أن يكون كل مسلم مراقبا لله تعالى، حريصا على طاعة الله، حريصا على مرضاة الله، بعيدا عن عصيان الله، بعيدا عن مخالفة الله، حتى تكون ممن يعني لبس لباس التقوى، تكوني ممن يأتي بذلك. التدبر الثالث أو الهدايات المستخلصة، النقطة الثالثة، يحذر ربي سبحانه وتعالى بني آدم من الاستجابة لفتنة الشيطان ومن إغوائه ومن خطوات الشيطان، عشان كده سميت خطوات الشيطان، من أول ما خطوات الشيطان كده، من أول ما العبادة، في العبادة أول خطوات الشيطان للإنسان تكون في عبادة الواحد الديان، يبتدي سبحان الله يهون عليك العبادة ويصرف عنك العبادة، يبعدك عن العبادة ويقرب منك المعصية، يزين لك سبحان الله يزين لك المعصية ويصرفك عن عبادة الله الواحد الديان. ذلك هنا نقول يحذر بني آدم لفتنة الشيطان، فإذا صرفه عن عبادة الله لم يستطيع أن يصرفه عن عبادة الله الواحد الديان، يوم يصرفه في العبادات عن إيه؟ يصرفه عن الصلاة، يصرفه عن الذكر، يصرفه عن حضور مجالس العلم، يصرفه عن القرآن، يصرفه عن كل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، يصرف عن كل ما يقربه من الله عز وجل، حتى يصرفه تماما عن عبادة الله الواحد الديان. ده أول شيء يفعله في الإنسان، وإلا يصرف عن السنة بأنه يقرب منه البدعة، يحلله البدعة، أو ما أكثر البدعة في حياتنا، ومدام هو هيتبع البدعة يبقى يعمل إيه؟ هترك إيه؟ هترك سنة. ثم يقرب إليه كبائر الفواحش وكبائر الذنوب، يقع في كبائر الذنوب وكأن الكبيرة تقع عليه وكأنها ذبابة تمر على أنفه، ولا يلتفت، يسرق، يفعل فاحشة، تتعرى، تفعل كل المنكرات وكأنها لم تفعل شيء، وما زين لها ذلك الأمر إلا الشيطان، أو يزين لها صغائر الذنوب، فيبتدي يعني يهون عليها كل الأمور، فتنسلخ من الطاعة خطوة حتى تخرج من الطاعة تماما، وتزين بعد ذلك لها المعاصي عروة، فتزين لها المعاصي، ترى المعاصي بيسر شديد، وتعمل المعاصي بيسر شديد، وتقبل على المعاصي وكأن القلب يحلو بالمعاصي، فتعطي أوقاتها للمعاصي ولا تعطي أوقاتها للحظة واحدة تتفكر فيها في خلقتها أو في نهاية العمر أو في انقضاء هذا الأجل أو فيما يأتي بعد الموت أو فيما أعدت لقاء الله عز وجل أو فيما تتمنى من حسن الخاتمة أو فيما تخاف من سوء الخاتمة. وكل ذلك يا أحبائي ما كان إلا لأنها نصيتها بقت بيد من انصات للشيطان والعياذ بالله. ذلك هنا نقول يؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الشيطان له وسائل وطرق كثيرة في الكيد بالناس وفي إيقاعهم، كما ذكرنا في الفقه في الأسبوع الماضي، من ضمن الأشياء التي يزينها للناس الآن بقوله الموضة، فتجد دلوقتي بقت فيه اللي هو البدع، الأشكال اللي هو اللي انتوا عارفينها، في تتحيل بها المرأة في الزينة، من سبحان الله، من تغيير خلقة الله، كل ذلك حيل الشيطان حتى يوقع الشيطان الإنسان في حبائله، فإذا وقع في حبائله يأتي يوم قريب يقف بينه في هذا اليوم الشديد فيقول له إيه؟ إني بريء منك، إني أخاف الله. ولذلك هنا نقول يا أحبائي الشيطان له طرق كثيرة، لابد على كل مسلم أن يدرس حيل الشيطان، وأن يدرس مداخل الشيطان، وأن يعرف كيف يكيد له الشيطان حتى يجتنب ويستعيذ ويلوذ ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك، أضل الشيطان ناسا كثيرا وزين لهم الشرك بالله عز وجل، ناس كثير جدا والعياذ بالله أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وناس عبدوا الأصنام. تيجي تشوفي بعض أحوال الناس لما تيجي يتفكروا في خلق السماوات والأرض، لو إنسان، لو طفل صغير تركتيه في الصحراء لم يعلم من هو رب سبحانه وتعالى، إذا دعا ربي رفع يديه لمن؟ للسماء، وتضرع إلى الله عز وجل. الفطرة الفطرة أن يعرف العبد أن له رب، له رب خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا طمست الفطرة كان الشرك، إذا طمست الفطرة ضاعت الفطرة خلاص، كان الشرك وكان وكان الإلحاد وكانت المعاصي وكان الإعراض عن الله عز وجل. ذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم. ضل كثير من الناس بعبادة الأصنام وبارتكاب الفواحش وبالمنكرات مثل وأذي البنات وقتل النفس بغير حق وطواف المشركين بالبيت عراة. انتوا عارفين ان من ضمن الضلال المشركين انهم لما كانوا بيطوفوا حول البيت، يطوفوا حول البيت بعد ما ينزعوا لباسهم من عليهم، يقلعوا ثيابهم وقولوا ان هذه الثياب عصينا فيها الله عز وجل، ويظنوا انهم المفروض ان يخلعوا الثياب دي ويطوفوا حول البيت عراة حتى لا يطوفوا بثياب كان فيها معصية. فهنا طواف المشركين بالبيت عراة. ولما يكتف المشركون بذلك بل كانوا إذا فعلوا ذنبا قبيحا اعتذروا عنه بعذرين، إنهم قالوا إيه ده الذنب ده إحنا فعلناه اقتداء بأبائنا، وقالوا ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أمرنا بها، فربي لا يأمر لا بالقبح ولا بالذنب ولا سبحانه وتعالى ولكن ولا يأمر بالفحشاء، فكذبوا على الله وكذبوا على أنفسهم. نقول سبحان رب العرش العظيم، لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى أن يسب إليه أمور فسبحانه وتعالى يتنزه عنها. ولذلك هنا نقول من كذب على الله بغير علم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فكيف بمن كذب على الله، فكيف بمن كذب على الله؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. نقول يا أحبائي الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يأمر بالعدل، يدعو إلى القسط ويدعو إلى إعطاء الحقوق لأصحابها كما جاء في الآيات، فيتوجه إلى الله سبحانه ويتوجه يدعو الإنسان أن يتوجه إلى صلاته وإلى عبادته وأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وإن يوم القيامة يوم آت حقيقي يكون فيه الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء. ها لا. هنا العطاء، هنا في هذه الآية العطاء، فعال لما يريد. وأما الآية الثانية وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء. شايفين هنا مع أهل السعادة عطاء غير منقطع، اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب العالمين. لذلك يجازي كل فريق بما فعل، فالفريق الذي هداه ربي اللي هم فريق المؤمنون الذين اتبعوا أمر ربي سبحانه وتعالى وما أنزل عن أنبيائه هم الذين فحقت الفريق، هذا الفريق الذين فتح لهم ربي أبواب جناته وأبواب نعيمه. وأما الفريق الآخر الذي ضل اللي هم الكفار الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وأطاعوهم في معصية الله عز وجل، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. تجد بعض أهل المعاصي، يعني كثير من أهل المعاصي وهو يفعل المعصية يظن أنه على حق وأهل الهدى على هم اللي على الضلالة، بل وإذا ناقشت إنسان في معصية أو وهو على ضلال يجادلك بالباطل وكأنه يجادل بالباطل ويحيل به الحق، هو على باطل. لكن أحيانا أهل الباطل كثيرا ما يظن أهل الباطل أنهم على إيه؟ على حق، بل ويظن أن أهل الحق هم اللي على باطل، وذلك من عمل بصيرة. اللهم نسألك يا رب العالمين نور البصر والبصيرة يا رب العالمين. هذه هؤلاء يفعلوا الضلالة ويحسبون أنهم مهتدون، والمهتدي هو الذي سار على ما جاء به ربي ما أمر به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. طريق الأوحد، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآيات اللي هو قرأناها في اليوم إن شاء الله بإذن الله نقف عند هذا القدر من القرآن أو تفسير القرآن بإذن الله. طيب ممكن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تسأل السائلة وتقول كيف يتخذ المؤمن لله ندا في المحبة. يتخذ الندا المحبة ازاي؟ بالضبط كده. لو انا على سبيل المثال هقولك اتخذ ند، الام بتحب ابنها جدا، لكن لو امرها ابنها وطلب منها ابنها شيء يعارض ما امر به ربي في معصية واستجابت لابنها لحبه، يبقى هطاعته ولا لا؟ اطاعته في معصية الله، يبقى جعلته كأنه ايه؟ شايف المؤمن يتخذ ايه؟ او بعض الناس سبحان الله، زيك بعض الناس سبحان الله تحب بعض الاشخاص حبا شديدا، والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. زي كنا نقول المؤمن لا يتخذ الله ندا ابدا ابدا، ياتي بانسان يحبه وهذا الانسان يامر وينهاه عكس ما امر ربي فيستجيب، فاتخذه ندا ولا لم يتخذه ندا، وهذا يحدث بكثير من الناس. بعض النساء على سبيل المثال تقول مثلا في امر، طب انت تعلموا ان من القربات او من الطاعات التي تتقرب بها المراه، من القربات التي تتقرب بها المراه الى الله عز وجل لو كانت زوجه، حسن التباعل. اذا احسنت المراه تباعلها قيل لها ادخلي من ابواب اي باب من ابواب الجنه شئت، لكن البعض يسيء فهم هذا العمل او هذا القول، بمعنى ان المراه على سبيل المثال مثلا تيجي بعد كده تبتدي تنزع ثيابها او تخفف او تشيل حجابها او تلبس حجاب في زينه او تعمل نمص او تعمل الحاجات اللي انتوا عارفينها الحديثه دي اللي بيسموها مش عارفه التاتو والمسميات اللي انتوا عارفينها، لماذا تفعلي ذلك؟ تقول امرني زوجي، امرني زوجي، شوف الكلمه امرني زوجي، ما كنت العصا لعصي، لكن لو امرك زوجك في الحاجات اللي انت الثانيه اللي انت مش عايزه تعمليها هتقولي ما اقدرش اعملها لاني مش عايزه اعملها. ولذلك اقول لا طاعه، نقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ده مخلوق بتؤدي الامور اللي بيطلبها منك على قدر انه عبد، لكن لو بقى هيبتدي يتنافى هذا مع عبوديتك لله سبحانه وتعالى يبقى الامر خلاص وقف هنا، لا يستطيع ان تؤدي هذا الامر ابدا. يبقى هنا اتخذ المؤمن ندا في المحبه، يتخذ ند باولاده، بيحب اولاده كده. ولذلك بعض الناس سبحان الله الامر في اولاد ولد او زوج او صحبه، حتى دلوقتي بقت لا حول ولا قوه الا بالله في اي حد ممكن يكون ذلك الامر او النديه، نقول والذين امنوا اشد حبا لله. كذلك كيف يتعامل المرء مع اقاربه مع العلم انهم مسلمين مفرطين؟ اقول بالحسنى، عندما يتعامل الانسان مع اهله مسلمين مفرطين اقول بالحسنى، الا اذا جلست معهم وكانت مجلسك معهم يضيع ايمانك، يبقى عليك في ذلك الامر ان هتقل الزيارات، لكن لا تنسي واجبك عليهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم قطيعه الرحم، تقطعيش رحمك ابدا مهما كان هذا الامر. ولو كان الوصال من خلال الزيارات يوقع الانسان في فتنه، في ضعف في دينه، هناك بقت في اتصالات اخرى، اتصالات في مناسباتهم، بس ما تكون المناسبات ايه يتقى فيها الله، لكن لو كانت المناسبات لا ينتقي فيها الله يبقى تروح تأدي حقهم في بيتهم، ومش لازم تحضري اللي هي الاشياء اللي هي بيعملوها فيها بدع وفيها اي شيء يكون فيه معصية لله عز وجل، لكن ما تضيع حقهم ابدا، لا تضيع حقهم ابدا من السؤال ومن العون ومن وانك تسالي على مريضهم وانك تسالي على محتاجهم، هذا الامر حق عليك في صله الرحم، لان الامر سبحانه وتعالى الاقارب في صله الرحم امر. احنا بعض الناس يعني تبقى مفرطه ما تعرفش رحمها، ما تصلهمش، لا تصل رحمها ولا تسال على مريضهم ولا تشوف محتاجهم، وهذا الامر مما نهى عنه الشرع. فلا بد للمسلم ان يعرف ان من اسباب جلب الرزق صله الرحم. يعني بتقول ويكون في المجلس بدع ومخالطة وبها الكثير من اللغو. أقول لك في هذا الأمر يا بنتي ممكن جدا جدا أن يبقى مجلسك خلال التليفون أو الذهاب في غير الأوقات دي. روحي في أوقات تانية ما فيش كل الحاجة دي، فيش فيها الاجتماعات دي كلها، عشان تبعيني تماما عن هذا الأمر أو ما يتعلق بالبدع أو ما يتعلق باللغو. لأن إذا كانت مجالس اللغو دي أو مجالس المخالطة بيجتمعوا في يوم أو بيجتمعوا في أيام ويبقوا مع بعضهم في مخالطة، وهذا نهى عن الشارع. يبقى المفروض تروحي في أي وقت لو كنت تستطيع، لو كان الأمر يقطع الرحم ذهبي في يوم لا يكون في هذا الأمر لا المخالطة ولا البدع. وزريهم، قدموا إليهم الهدية حتى تجلبي السعادة أو تدخلي السعادة قلوبهم. مش لازم تقعدي كتير، بس تقولي أنا بس جاي عشان أسأل عليكم وأطمئن عليكم، وهدية معاكي كده يعني تفتح القلوب بالهدية، تفتح القلوب بالهدية، تفتح القلوب يا أحبائي. ثم انصرفي إذا كان الأمر يسبب لك حرجا في دينك، فالأمر أولى أنك تمسك على إيه؟ على دينك. هل يجوز أجمع نية صيام فرض مع صيام عاشوراء؟ لا يجتمع فرض ونية، فرض ونية اللي هي النافلة، لكن تستطيع أن تصوم في يوم عاشوراء بنية هذا الفرض، تستطيع أن تصوم عاشوراء بنية. لكن أنا عايز أقول لك أن نية عاشوراء يا بنتي النافلة بتكفر سنة ماضية. لما نتكلم عاشوراء عن عاشوراء نقول عاشوراء هو يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في مكة كان بيصومه، لكن لما ذهب المدينة وجد اليهود عاملين إيه في المدينة؟ بيحتفلوا في ذلك، عاملينه عيد وبيعملوا فيه ساعة للأولاد وبيجيبوا فيه وبيوسعوا في الأكل وبيوسعوا في الشرب، عيد يوم عيد. شوفي يوم العيد عندنا بقى فيه إيه؟ أكل وشرب وثياب ونزهة وكذا. فوجد أهل، فوجد اللي هو اليهود يفعلوا كذلك في المدينة في ذلك اليوم، إنهم يعملوا إيه؟ يعملوا يوم عيد من أكل وشرب وثياب وكذا. لما في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي نجى ربي سبحانه وتعالى فيه، يوم عاشوراء الذي نجى ربي سبحانه وتعالى فيه من؟ سيدنا موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أحق أولى بموسى منهم من اليهود، لكن خالفوا، خلفوا في إيه بقى؟ هم عملوا يوم عاشوراء عيد، أنتوا تعملوا يوم عاشوراء صيام، لأن دايماً يوم العيد مبقاش فيه صيام. إذن في هذا الأمر من بدع يوم عاشوراء إن بعض الناس بتتخذوا عيد، تقول مسلمين تسلم على بعضهم كل سنة وانت طيبة النهاردة عاشوراء، هو في إيه عيد عشان تقولي كل عام وانت بخير؟ هو يوم نجى فيه ربي موسى وكان كنا نحن أحق بهذا اليوم من اليهود، وكان كأنها شكر النعمة اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقط يوم صوم له فضل، أن ذلك اليوم له فضل أنه يكفر سنة ماضية، فهو قربة من الله عز وجل أن أنا بصوم عشان أكفر به سنة ماضية. يبقى إذن المسألة فيها إيه؟ طاعة، فيها اتباع، ليس بها بدع. طبعا بعض الناس مش عايز أقولك في اليوم ده بتعمل العاشوراء البليلة يعني، ها، واللي دي تقول لها أمي أعملي لي البليلة، وطبعا ها ايوه. فحتى ان بعض الناس بلاش اليوم ده، بلاش في اليوم ده، يعني نبعد عن اليوم ده علشان ما يبقاش ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فنقول سبحان الله. فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك، بس ما تبعد كده، ما تبعد، خليها في اي يوم تاني اخر حبيبتي، علشان اذا امرنا ربي بشيء قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوا النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. يعني أصبحت الناس في ذلك اليوم، بعض الناس تقول سبحان الله، طيب مش هنذبح في عاشوراء، مش هنطبخ في عاشوراء، مش هنجيب معرفش الفطير، الفطير بيعملوا فطير، بعض البيوت بتعمل فطير ويقولوا عليه مثل، يقولوا مش هنفتح فطير، يفتحوا ازاي معرفش، مش دي بداية السنة وفي عاشوراء بيعمل. المهم ان كل ذلك، كل ذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا ماشيين نتبع سنن، يعني خطوة بخطوة بنتبعهم خطوة بخطوة. هم عملوا في اليوم ده عيد، وسعوا للأهل، وسعوا للأولاد، وسعوا في الثياب وفي الطعام وفي الشراب وفي كذا، احنا عملنا زيهم. فالتوسعة دي ما فيهوش توسعة، هو ما فيهوش عيد، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوهم، هم بيعملوا كده ما تعملوا زيهم. من تشبه بقوم فقال، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من، لو عملنا البدع اللي زيهم هنبقى زيهم يا جماعة، هنحشر معاهم. طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال صام يوم عاشوراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإذا كان من العام القابل الجاي سأصوم معه تسعة، عشان يبقى إيه؟ يخالف برضه. من باب المخالفة، إن خدتي خلفتي تكفر سنة ماضية. صوم عاشوراء، عاشوراء في هنا في مصر عندنا يوم عاشوراء، النهاردة تسعة وغدا عاشوراء. والأمثل هقول لكم الأولى في صوم في الصوم. لكن وفي السعودية النهاردة تمانية تمانية وبكرة تسعة، يعني إحنا سبقناهم بإيه؟ بيوم يعني. نعم نعم رجعوا تاني. طيب يعني رجعوا اتفقوا في الأمر، اتفقوا خلاص. لكن هي سبحان الله في مصر، ما في مصر من نار تسعاء. نعم من نار تسعاء، لكن بقى في بعض البلد، لأن اختلاف المطالع يا جماعة، ما ننكر اختلاف المطالع. ما هي دي بقى، هنا هنقول برضو بالنسبة لهذه المسألة أيا كانت في أي بلد اختلاف المطالع، طيب مش مشكلة. بس احنا بنقول احنا ايه اللي نعمله في هذا اليوم، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في هذا اليوم؟ أنا قلت لكم إن هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم الخالف، يبقى نخالف في إيه؟ في الصيام، إن نخالف ننصومه، ما نتخذوش عيد، ما نعملش زي ما كانت اليهود بتعمل، وسعوا في الأكل والشرب واللباس والثياب. أنت عارفة أنت في العيد بتعمل إيه؟ بتوسعي في الأكل وفي الشرب وفي تلبسي زينة الثياب. هم كانوا بيعملوا كده اليهود، إحنا لا نفعل ذلك. إحنا علينا فقط المطلوب منا في ذلك اليوم إننا نتقرب إلى الله عز وجل بالصوم شكرا، وهو لله الشكر، ولله الشكر سبحانه وتعالى. إننا نصوم يوم عاشوراء اللي هو هيبقى يوم الجمعة. طيب في مسألة في هذا المسألة بالنسبة لعاشوراء، إذا أنا دلوقتي قلنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فإذا كان العام القابل المقبل يبقى هياخد معه يوم إيه؟ تسعاء. يبقى تسعاء ابتدى النهاردة، يبقى المفروض النهاردة تاخدي ممكن بنيتين ثلاث نوايا. النهاردة الخميس، صوم الخميس، وصوم يوم في الأشهر الحرم، وصوم إيه؟ تسعة. طيب وإيه بقى بالنسبة لمراتب الصوم في العشرة، أصومها إزاي؟ ممكن تصومي أولها، وهو والأولى إننا نعمل بعد كده، أولها أن تصومي عشرة، هيقع عشرة يوم الجمعة. هنا في مسألة، هل يجوز نصوم يوم الجمعة منفردا؟ نعم نعم، لو كان عرفات، لو كان عاشوراء يجوز يوم الجمعة منفردا جائزا بقول جمهور العلماء، ليس في ذلك شيء، يبقى لا ننكر ما قاله العلماء، دي نمرة واحد. النقطة الثانية وهي اننا ناخد بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع يوم ايه؟ تسعة، يبقى ناخد تسعة وعشر، دي المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة اننا نخلي بقى ايه؟ تسعة وعشرة وحداشر، يبقى كده. وده طبعا اولى، لان كل ما صمت يوم زياده في الاشهر، وياتي بعد ذلك كما تدروا انتم عارفين ان سبحان الله في نفس الاسبوع جاي 13 و14 و15 وهي في الاشهر الحرم. وقال في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل الصيام بعد رمضان صوم ايه؟ المحرم. فاكثروا من الصيام في هذا الشهر، هذا ما يكون في الشهر اللي هي في التسعاء وعاشوراء. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا يا رب العالمين. ولذلك الأخت التي تسأل وتقول هل يجوز أجمع نية الصيام فرض مع صيام عاشوراء، أقول لا، صومي عاشوراء وبار. هذا في بعض المذاهب طبعا، يعني أنت دلوقتي تصومي النافلة لعاشوراء وبعد كده اقضي. والبعض يقول طبعا في بعض المذاهب يقول لك لا، أولا تقضي وبعد كده النافلة تؤديها. طبعا يوم عاشوراء يوم عاشوراء يبقى محدد يوم عاشوراء، فما تقدريش تأتي به في نفس اليوم، يبقى خلاص صومي عاشوراء وبعد كده عجلي بصيام اللي أو قضاء الفروض. يعني هل ينفع؟ نعم هل نعم النهارده هو لسه في وقت. هل الاخت تسأل تقول هل ينفع ان اتخذ اليوم نيتين عاشوراء وقضاء يوم من ايام رمضان؟ ما هو نفس السؤال الماضي. لا طبعا نفس السؤال، ما انا قلت كده، كنت معانا يا حبيبه قلبي، فضل يوم الخميس، فضل تسعة، وفضل إيه؟ أنا. هل يمكن لإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ لا، يعني ساعات دي بعض الفرق لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من رأه في المنام يراه في المنام. نرى رسول الله، اللهم ارزقنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. في اليقظة أم هذه أقوال الصوفية؟ لقد أجبتي على السؤال، لأن في أخت بتعلم الناس وتقول النبي جاءها في اليقظة. أقول اللهم علمنا يا رب العالمين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. في الغرفة طبعا تبلغ الأخت اللي هي في الغرفة، أخت من الغرفة، الأخت اللي في الغرفة بتقول هل يمكن، اللي هي اللي في الغرفة بتسأل وتقول هل يمكن الإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال في اليقظة أم هذه أقوال للصوفية، لأن فيه أخت تعلم الناس وتقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اليقظة وكذا. نقول تدرس وتقول ادرسوا يا جماعة، بعض الفرق لازم يعني لما بتيجي تدرسي الفرق والمذاهب، تدرسي الفرق والمذاهب وأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، أحيانا البعض منهم يظن لما يجي مثلا ساعات بعض منهم إذا وقف أمام جبل أحد يوهم من معه انه شوفي شايفين ان جبل احد بيتهز بالايحاء، يحس اللي قدامه انه بتاع ف صح ها، وبيسلم عليهم كمان مش كده برضو يا حاجه حمد؟ ايوه يعني في ناس فعلا يا احبائي والله في ناس كانت تفعل ذلك ويوهم، ومن امامه يعني يشعر بهذا الامر يتخيل سبحان الله. ده بسبب ايه يا جماعة؟ عايز اقول لكم السبب ايه. السبب ان بعض الناس بتوهم اللي معاها، يعني لو مثلا انها وصلة، كلمة وصلة دي مش حاجة اسمها انها وصل، فلا تزكوا انفسكم بمن ايه، هو اللي اعلم بمن اتقى، ربي اعلم بمن اتقى، رب اشعث اغبر. ولذلك لما يجي حد يثنى عليكي ولا تصدقي ذلك، والله الذي لا اله الا هو مهما اثنى عليك احد لا تسقي في ذلك الامر الا دخلت قبرك واغلق عليك قبرك وشفتي عملك صالح ولا لا. علشان كده ما تتغري بعملك ولا تتغري بثناء الناس، ولا تظني ان انت بتعملي شيء لسبب. دايما الانسان اللي فيه نفسه هذا الامر يا جماعه سبحان الله فتنه، اللي بيتوهم هذا الامر ان يجيله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ياتي النبي في اليقظه؟ انك ميت وانهم ميتون صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويقول ربي أنا أصدق من؟ قول ربي تعالى وإنكم إيه؟ وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذن علشان آجي أكده قدامك وقول الله سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمامي أهو، للدعاء باطل، النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم ميت. ولذلك متى إذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد علينا السلام، نعم وذلك يعلمه ربي ربي سبحانه وتعالى. لكن ما نجهل أو ما لا نقول أبدا إن الإنسان يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم كان يجلس ويكلمه ويخطب ويقعد وكذا، والأمر هذا الأمر المفروض الأخت اللي بتسأل هذا في البث المباشر يا بنتي لابد أن تعلم إذا صاحبة الأمر أو من يجلس هذا الأمر يعرف ما هي العقيدة الصحيحة. الأمور تتعلق بالعقيدة يا جماعة، بعقيدة المؤمن. يعني هل ترك الصلاة بغير عمد، هل ترك الصلاة بغير عمد يدخلنا في الكفر؟ وماذا أفعل مع أختي لا تصلي؟ أقول يا أحبائي في قتل ترك الصلاة، ترك الصلاة بغير عمد، في ترك الصلاة فيها مسائل، ترك الصلاة وهو متكاسل أم ترك الصلاة وهو منكر، هكذا يقول العلماء في ترك الصلاة. ترك يكون ترك الصلاة للإنسان وهو متكاسل، ولا ترك الصلاة وهو منكر للصلاة، منكرها من يعني أنكر شيء من الشرع فقد كفر بما أنزل على محمد، خلاص هو أنكر في صلاة. صلاة مين يا شغل أنتوا عايزين تصلوا؟ بعض الناس يقول كده وعايزوا بالله، ده خلاص ده بينكر ما ده بينكر امر من امر بينكر امر امر ربي سبحانه وتعالى، ده منكر للصلاه. يبقى يطبق فيه الحديث. اما الذي بيصلي بغير عمد لانه متكاسل فقيل يرجع وامره للولي، فالمفروض انه يامره وينهاه، ويكون في ذلك مسائل في اللي هي ابواب الصلاه، من ينكر الصلاه ومن يكون عن الصلاه. وذلك اللي يكون متكاسل عن الصلاه، متكاسل عن الصلاة وليس منكرا، لما يموت يموت ويدفن فين؟ في مقابر المسلمين، هو مسلم. أما

وكما ترضى. اللهم لك الحمد كما تحب وما كما ترضى. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.